استمطار سماحتك. اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتحنا. اللهم اجعلنا في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم اغفر لي كل ذنب، واحفظني من كل جنب، وفرج عني كل كرب. اللهم أعني على الموت وكربته، والقبر وغمته، والصراط وزلته، ويوم القيامة وروعته. اللهم جمل أمري ما أحييتني، وعافني ما أبقيتني، وبارك لي فيما خولتني، واحفظ علي ما أوليتني، وارحمني إذا توفيتني، وآنس وحشتي، وتفضل علي، ولا تسلبني الإيمان وقد عرفتني. اللهم ثبت في الخيرات وطأتي، ونفس بعد الموت كربتي، وبارك لي في مصيري ومنقلبي يا غاية رغبتي. اللهم لا تقطع رجائي، وبلغني الأماني، واكفني الأعادي، واصلح لي شأني، واكفني أمر ديني ودنياي وآخرتي، وارزقني قلبا توابا لا كافرا ولا مرتابا، واغفر لي واهدني وارزقني، وأنت خير الرازقين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أستهديك لأرشد أموري، وأستجيرك من شر نفسي. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الوهاب. يا عالم الخفيات، يا رفيع الدرجات، يا ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير. لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وحمده، أستغفر الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الأول والآخر، والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت إليه، وأستغفرك لما جعلته لك على نفسي فلم أوفي لك به، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي ما قد علمت. اللهم إنا نتوسل إليك بما توسل به عبادك الصالحون وأولياؤك المقربون، نسألك أن تجعل لنا من الفهم عنك وعن رسولك صلى الله عليه وسلم ما نبلغ به منازل الصديقين، ونحشر به في زمرة العلماء العاملين، يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يا رب سبحانك، سبح لك الملائكة المطهرون، وسبح لك عبادك المتقون، وما من شيء إلا يسبح بحمدك. فسبحان الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور. إلهي، أنت المحيط بما خلق، أنت العالم بما كان وما يكون، وما أوتينا من العلم إلا قليلا. فسبحانك، سبحانك يا من تعجز دونك الأفهام، يا من يسمع ويرى ما لا نسمع ولا نرى، ويقدر ولا نقدر، ويعلم ما لا نعلم. اللهم إليك اتجهنا، وإليك توجهنا، وإلى رحابك قصدنا، وبأبوابك التزمنا. فافتح لنا يا رب أبواب الإجابة، يا من يجيب من دعا. أنزلنا بك حاجتنا، فلا تردنا خائبين، ولا تجعلنا من المحرومين. الله أكبر. الله سبحانه. اللهم إنا مقبلون إليك، اللهم إنا متوكلون عليك. فسبحانك يا رب، والخير كله في يديك. نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، شماتة الأعداء. ونعوذ بك يا الله من فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. واجمع اللهم شملا، وبارك جمعنا، واجعل غنانا في قلوبنا. اللهم زهدنا فيما يشغلنا عن ذكرك، ووفقنا دائما لشكرك، وأعنا على حسن عبادتك. اللهم إنا نعلم أن الدنيا قريب زوالها، وأن الآخرة باقية لا فناء لها، وأنك حذرت من الدنيا وقلت لكل مغرور: لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ونعلم مصير الذي يتكبر في الدنيا ويظلم الضعفاء والفقراء. اللهم اجعل دنيانا صلاحا لديننا، واجعل أموالنا ذخيرة نجدها في آخرتنا، وجنبنا من الشر، وحببنا في البذل والعطاء، ووفقنا لمساعدة الفقراء، ووفقنا لنمسح على رؤوس اليتامى ونسعد البؤساء، واحفظنا من عبادة الدرهم والدينار، وأعزنا بعزة الإيمان يا غفار، وخذ بنواصينا إلى ما تحب وترضى، واجعل الآخرة خيرا لنا من الأولى، واجمعنا برسولنا في الفردوس الأعلى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الراحمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى. الله أكبر.